جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: ما أفضل ما صنف في قواعد الأسماء والصفات؟ القواعد كثيرة التي ذكرها أهل العلم في باب الأسماء، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كتاب مختصر في القواعد في الأسماء، ولكن ليس هو بشامل، وإنما ذكر بعض القواعد. وذكر علوي السقاف صاحب كتاب صفات الله عز وجل في مقدمة كتابه بعض القواعد المهمة في هذا الباب، وذكر في بعض الكتب الأخرى بعض هذه القواعد، وذكر شيخ الإسلام جملة من هذه القواعد، وكذلك الإمام ابن القيم في بعض كتبه بعض هذه القواعد. والقواعد كثيرة، ولكن من صنف فيها ذكر بعضها، ولكن جمع هذه القواعد فتحتاج إلى مصنف يعني يجمع جميع هذه القواعد ويستدلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التجلي يلزم منه حلول الله في شيء من خلقه، وهل يلزم من نزوله حلوله في شيء من خلقه؟ لا، هل التجلي يلزم منه حلول الله في شيء من خلقه، وهل يلزم من نزوله حلوله في شيء من خلقه؟ لا يلزم من التجلي حلول الله في الخلق، فالله عز وجل عندما يراه المؤمنون يوم القيامة وهم في الجنة يرون الله، فلا يعني ذلك أن الجنة تحيط بالله، وإنما يرونه من فوقهم في جنة عدن، يرونه من فوقهم، لا أن السماوات تحويه أو أن الجنة تحويه، تعالى الله عن ذلك. وعندما ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا، لا يعني أن السماء الدنيا تحويه، ولكن ينزل نزولا يليق بجلاله. ولهذا على الصحيح من أقوال السلف أنه لا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا خلو العرش، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد وعن الإمام إسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة، أنه لا يلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا خلو العرش من الرب، ولا نقل يلزم من هذا يلزم من نزول المخلوق. فالمخلوق إذا كان فوق البيت ونزل إلى حجراته، نقول يلزم من نزوله من فوق البيت خلو سقف البيت من وجوده فيه، هذا نزول المخلوق. وأما نزول الرب فلا نخضعه للوازم صفاتنا، مثل علم المخلوق مسبوق بعدم ويرد عليه النسيان، وعلم الله لا يستلزم ولا يلزم من ما يلزم المخلوق يلزم الله عز وجل في صفاته، بل لله صفات الكمال في نزوله واستوائه وفي تجليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو إعادة التفريق بين عموم الصفة والفعل وعموم الاسم باعتبار الثبوت والدلالة. نعم، باعتبار الثبوت فباب الأفعال أوسع، لأن ما يثبت من الأفعال كثير، ثم دونه الصفات، ثم دونه الأسماء. وأما من حيث الدلالات فدلالة الأسماء هي أعظم الدلالات، ثم الصفات، ثم الأفعال. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل ثبت لله تعالى أكثر من صورة؟ فقد جاء في بعض الأحاديث: فأتيهم في صورة غير التي يعرفونه فيها. لا يحسن الخوض في هذا، وإن كان ثبت في حديث الشفاعة أنه يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها، ثم بعد ذلك يتجلى لهم في الصورة التي عرفوها يسجدون له، فإذا رفعوا رؤوسها رأوا ربهم في الصورة التي عرفوها. فقال بعض أهل العلم: هذا دليل على إثبات الصورة لله عز وجل. في حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكل يرى ربه في صورة بحسب عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس عملا فرأى ربه في أحسن صورة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا دخلت المسجد النبوي وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه فلا أكون بذلك زائرا لقبره أم لا بد من المرور عند الحجرة؟ إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك للمسجد عندما تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا الدعاء يشرع عند دخول كل مسجد، وأولى ما يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم شرعي ورد به النص. ولكن لا يقال أن هذا الداخل أنه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبر لا تشرع عند كل دخول ولا تشرع في كل يوم في كل أسبوع، بل عد أهل العلم أن هذه من البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو كل ما يعتاد، ونرى بعض المسلمين ممن يريدون الخير أن كلما صلى العشاء ذهب إلى القبر، وكلما صلى الجمعة ذهب إلى القبر، أو في كل عيد يذهب إلى القبر، أو في العشر الأواخر يذهب إلى القبر، أو في عشر ذي الحجة يذهب إلى القبر، هذا هو من اتخاذه عيدا. وإنما الزيارة تشرع للآفاق الذي جاء للمدينة مرة واحدة، وكذلك أهل المدينة لو زاره ما بين فترة وأخرى من غير أن يتخذ ذلك عيدا فلا بأس، لكن لا يقيد هذا مثلا عند السفر أو عند القدوم من السفر، فإن هذا من اتخاذه عيدا، لأن العيد هو كل ما يعتاد إما لزمن أو لمناسبة، فينبغي تجنب هذه المخالفة. وكثرة الآن التزاحم على القبر بهذه الصورة، نقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنهى عنه، لأن زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع فيها غير ما يشرع في زيارة القبور، ولم يرد نص خاص بمشروعية قبره عليه الصلاة والسلام إلا ما ورد في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. أما اتخاذ القبر بهذه الصورة في كل صلاة وفي كل يوم في كل جمعة والتردد عليه، هذا ليس من السنة، وكره الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو المفتي في هذا المسجد، والذي اشتهر عنه أنه يقال لا يفتى ومالك بالمدينة، كان يكره الإمام مالك للرجل أن يقول زرت القبر، يقول لأن هذا ليس بمشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الصحابة رضي الله عنه لا يتعمدون الذهاب إلى القبر، وإنما إذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لماذا نسبت ملة التوحيد إلى إبراهيم عليه السلام فيقال ملة إبراهيم مع أنها ملة جميع الرسل الذين قبله وبعده؟ نعم، أضيفت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لعظم قيامه بهذه الملة، ولأنه كان أمة كما وصفه الله عز وجل، قيل أنه أمة لأنه لم يكن في زمنه من يقوم بالتوحيد إلا هو، ولهذا قال بعض أهل العلم كل من قام بالدين فهو أمة ولو كان رجلا واحدا، فإبراهيم كان أمة. وأضيف إليه التوحيد ملة أبينا إبراهيم ملة التوحيد لعظم قيامه بها، وإبراهيم الخليل وصفه الله عز وجل بالحنيفية وأنه حنيف، أي أنه مائل إلى التوحيد ومائل عن الشرك، فأضيفت إليه ملة التوحيد والحنيفية لعظم قيامه بها، فهو خليل الله. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز هذا الدعاء أو يشرع؟ اللهم ارحمني بالقرآن، اللهم ارحمني واشفني بالصلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بل قل اللهم ارحمني برحمتك، ليس هناك أرجى لنا في التوسل من أن نتوسل لله برحمته. فإذا قلت اللهم ارحمني بالقرآن، فنزول القرآن من رحمة الله وهو جزء من الرحمة، ولكن رحمة الله الواسعة، إذا قلت اللهم ارحمني برحمتك فهي أوسع لنا من كل سبب. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، اللهم إن مغفرتك أرجى، إن رحمتك أوسع أرجى لي من عملي، ومغفرتك أوسع من ذنوبي. فمغفرة الله أوسع من ذنوبنا، ورحمة الله لنا أرجى من أعمالنا، فهذا أعظم توسل. ولهذا يوم القيامة تنقطع الشفاعات دون أقوام لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم الله من النار برحمته سبحانه وتعالى. فدل على عظم النجاة برحمة الله، نتوسل لله برحمته وبمغفرته وبجوده وكرمه وبإحسانه لخلقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فله أجر عمرة، فهل هذه العمرة كالذي أدى العمرة بالفعل؟ له أجر العمرة، ولا نقول أنها مسقطة للعمرة الواجبة أو هي عمرة، ولكن هذا من فضل الله أنه يجعل العمل، يجعل أجر العمل بأجر عمل آخر. فالصلاة في قباء ليست هي عمرة، ولهذا لا يحرم لها، ولا نقول أنه يمتنع من محظورات الإحرام، فلا يخرج من بيته متطيبا ويخرج محرما قد تجرد من المخيط في حق الرجال، ليست هي عمرة وليس لها أحكام العمرة، لكن جعل الله ثوابها، ثواب هذه الصلاة في مسجد قباء، ثواب العمرة. كذلك العمرة في رمضان قال تعدل حجة، فالعمرة عندما يقال في بعض النصوص كما في زيارة قباء من صلى فيه كان له كأجر عمرة، لا يعني ذلك أن هذه الصلاة هي عمرة، ولكن هذا من فضل الله أن جعل ثوابها ثواب العمرة، وهي ليست عمرة بمعنى العمرة المشروعة كأن تكون أحكامها كأحكام العمرة، وإنما هذا من فضل الله. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: أريد التوضيح في سجود السهو. سجود السهو يشرع لمن ترك واجبا أو شك في صلاته أو ترك ركنا وأتى بالركن، فإذا أتى بالركن لابد أن يأتي به ويسجد، وإذا ترك واجبا فهذا فيه تفصيل، إذا كان في وقت أدائه كالتشهد الأول فتذكر وهو يتهيأ للقيام أنه ما جلس فيرجع ويتشهد، وإذا قام وتم قيامه فلا يرجع إليه لأنه تلبس بركن، وإذا كان بين ذلك اختلف في ذلك فقيل يرجع وقيل لا يرجع. وكذلك إذا شك في صلاته هل صلى ثلاث ركعات أو أربع في الرباعية، فإنه يبني على اليقين، وإذا ظن فإنه يبني على غلبة الظن، فإذا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع يعتد بثلاث ويأتي بالرابعة، وإذا غلب على ظنه أنه صلى ثلاث ركعات فيأخذ بغلبة الظن. هذا الفرق بين غلبة الظن والشك. واختلف في السجود للمستحبات إذا تركها عن سهو، مثل نسي أن يأتي بدعاء الاستفتاح، أو نسي أن يتورك، أو نسي أن يأتي ببعض الأدعية المشروعة في الصلاة، فهل يسجد لها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، صحيح أنه لا يسجد لترك مستحب. واختلف في السجود للسهو، هل يكون قبل الصلاة، قبل السلام أو بعده، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يفرق بين الزيادة، إذا كان السهو عن زيادة فإنه يكون بعد التسليم، وإن كان عن نقص فهو قبلها. ومنهم من يقول أنه يخير بين الأمرين، بين أن يسجد قبل السلام أو بعده، الخلاف مشهور بين أهل العلم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: مقرئ ومجيز للقراءات يعمل في مسجد ويعطى راتبا على إجازته للطلاب، علما بأن دوامه من الفجر إلى التاسعة صباحا، وقدم له طلاب من دولة أخرى ليجيزهم ويعطوه أجرا أيضا، ويقول: هل لي أن أدرسهم وأقسم الوقت من بعد الفجر إلى السابعة للطلاب الوافدين، ومن بعد السابعة إلى التاسعة لطلاب المسجد؟ لا يجوز أن يقسم الوقت الذي يعطى عليه الأجر ليدرس هؤلاء ويأخذ عليهم الأجر. أما إذا كان يقسم الوقت من باب التنظيم، هذا للوافدين وهذا للطلاب الذين يحضرون، من باب التنظيم لا بأس، لكن يقسم الوقت ويأخذ منهم أجر، فهذا لا يجوز أن يأخذ الأجر على وقت يأخذ أجره من المسؤولين القائمين على هذه الحلقات. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يصل العبد إلى مقام المشاهدة لله تعالى واليوم الآخر حتى لا ينشغل بغير ذلك؟ بالعلم، إذا علم ربه وعلم الأسماء والصفات وكان على يقين بهذا العلم، فكأنما يرى ربه ويرى يوم القيامة ويرى الجنة والنار، وهذا لا ينال بالتمني ولا ينال بالدعاوى، ولكن يعلم المؤمن إذا استقر الإيمان في قلبه، فإذا قوي العلم كأنما يرى الشيء. هذا معروف الآن، من علم بلدا من البلدان فكأنما يرى هذا البلد بين عينيه، لأنه لا يشك في وجوده. من رأى شيئا في طريقه أو أخبر عنه وكان هذا الخبر عن صادق، فكأنما يرى هذا الشيء بين عينيه ليقينه بالخبر. فكذلك المؤمن يستيقن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما يرى هذا الشيء، كأنما يرى الآن الحساب قام، والجنة والنار والصراط والميزان، لأنه يؤمن إيمانا صادقا بهذه الأخبار. وتصديق المؤمن بخبر ربه أعظم من تصديقه بما ترى عينه، لأن العين يصيبها الخلل، وأخبار الله لا يتطرق إليها الباطل في وقت من الأوقات. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يشرع هذا الدعاء، يقول: اللهم أجرني من النار بعدد ما عندي من التوحيد؟ هذا مسكين يسأل الله أن يجيره بقدر ما عنده من التوحيد، فقصر في توسله. ولو قال: اللهم أجرني من النار برحمتك التي وسعت كل شيء، فهذا أنفع له. ما الذي عندنا من التوحيد؟ توحيدنا ضعيف، وإيماننا ضعيف، وأعمالنا ضعيفة، فلماذا تحجر رحمة الله الواسعة وتسأل أن يجيك بما عندك من العمل؟ هذا قصور في الفهم وفي الفقه، وإنما اسأل الله برحمته ولا تعتمد على عملك. حضر أحد السلف رجلا صالحا شيعه الناس وأخذوا يثنون عليه بعلمه وفضله وعبادته، فقال رجل منهم: اللهم اغفر له ولا تكله لعمله، لا تكله لعمله، مهما بلغتم في عمل هذا الرجل فيسأل الله أن لا يكله لعمله. هذا من الفقه، كيف يقول إنسان: اغفر لي بعدد ما عندي من التوحيد؟ عملنا ضعيف، وإنما يسأل الله برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون الجمع بين الصلاتين جائز ومتى يكون محرما؟ الجمع إذا كان في الطريق، وأما إذا استقر في مكان فالصحيح أنه ليس موجب القصر هو موجب الجمع، فالذي يوجب الجمع هو السفر مع الطريق، والذي يوجب القصر هو السفر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.